نعم وقتادة ابن النعمان أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم وقتادة بن النعمان هذا ذكر أنه في غزوة بدر يعني خرجت عينه أخرجت عينه حتى سالت على الخد وتعلقت, فيعني بعضهم قالوا تقطع وقالوا لا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم, فالرسول أخذها بيده وردها إلى مكانها فعادت كما كانت وصارت يعني سليمة, لا فرق بينها وبين الثانية التي لم يحصل لها شيء. ولهذا يقال وذكروا أن ابنه جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال من؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. فقال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعدنا بعد أبوالا. قال أبو عيسى وفي الباب عن صهيب. صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وأم المنذر. ويقال عن في وصفه رضي الله عنه أنه كان أقرن الحاجبين صهيب, يعني حاجباه متصلان ليس بينهما فاصل, كله متصل الشعر بين الحاجبين, وهذا يقال له أقرن. نعم. وأم المنذر. وأم المنذر أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال وهذا حديث حسن غريب, وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. مرسل مرسل صحابي. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر علي بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عمرو عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة أبو مواهيم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد. نعم. ولم يذكر فيه عن قتادة. نعم. قال أبو عيسى وقتادة بن نعمان الظفري هو أخو أبو سعيد الخدري لأمه, محمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير. نعم. الأوراق جاءت كأنها اللي مج النبي صلى الله عليه وسلم محمود بن ربيع. نعم صحيح محمود بن ربيع محمود بن ربيع. نعم. لكن هذا صحابي صغير وذاك صحابي صغير. صحيح محمود بن ربيع ليس محمود بن لبيد. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا قليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل وعلي معه يأكل, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه. قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل. قالت فجعلت أو قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح, ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب أنصارية رضي الله عنها في حديثه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا أنه قال أنفع لك. وقال محمد بن بشار وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن هذا حديث جيد غريب. قال محمد بن بشار وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن ثم قال هذا حديث جيد غريب. أورد بعد ذاك بعد هذا الحديث حديث قتادة بن عمان حديث أم المنذر الذي أشار إليه حيث قاله في الباب عن صهيب وأم المنذر

لأنه يزيل يعني يعني عن الفؤاد مثل ما يزال الوسخ عن الوجه بالماء. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن السائب. نعم. محمد بن السائب. عن محمد بن السائب بن بركة هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أمه. نعم. مقبولة أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عائشة. نعم. قال وقد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري. ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي قطع خرج أصحابه في الستة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي وثقة خرج أصحابه في الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب وهو ثقة خرج أصحابه في الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحابه في الستة. عن عائشة قال حدثنا بذلك الحسين بن محمد. نعم. حسين محمد هو قال عن مستور خرج الترمذي. نعم. قال حدثنا به أبو إسحاق الطالقاني. وش كان فيه؟ صدوق خرج له مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. نعم. عن ابن المبارك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال أبو عيسى لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب أي أنهم يعني لا يلزمونهم بالأكل والشرب فإن الله تعالى يعطيهم من القوة ويعطيهم من الشيء الذي يتمكنون الذي تحصل به حياتهم وإن لم يعني يحصل منهم الأكل والشرب. ومن المعلوم أن ترغيب المريض في الطعام وحثه عليه هذا مطلوب ولكن يعني كونه يلزم أو يعني يشتد عليه يعني في ذلك هذا هو الذي يعني المقصود يعني ما جاء في هذا الحديث. وأما كونه يرغب في الطعام ويعرض عليه ويحرص على أنه يأكل هذا أمر مطلوب لكن معلوم أن المرضى يكون عند كثير منهم يعني عدم رغبة في الطعام وعدم شهوة للطعام. الله عز وجل يعني جعلهم يعني يكونوا كذلك في هذه الحالة التي هم عليها فإلزامهم والمشقة عليهم يعني في ذلك هذا هو الذي يعني جاء في هذا الحديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. نعم. فإن الله يطعمهم ويسقيهم. نعم. ولا شك أن يعني تجد بعض المرضى يعني يمكث لمدة طويلة يعني لا يأكل ولا يشتهى الطعام ومع ذلك الله عز وجل يعطيه من القوة ويعطيه يعني من البقاء يعني حياته وبقاء يعني جسمه دون أن يعني يحصل له الضرر الذي يودي به إلى الهلاك. يعني هذا شيء مشاهد مجرد أن المريض يعني يأخذ مدة لا يأكل. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن بكر بن يونس بن بكير. بكر بن يونس بن بكير ضعيف أخرج له تلميذ ابن ماجه. أخرج تلميذ ابن ماجه. عن موسى بن علي. موسى بن علي هو صدوق ربما أخطأ خلال البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وأبوه علي ثقة أخرج له خالد المفرد مثل ابنه. نعم. عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. باب ما جاء الحديث يعني فيه هذا الرجل ضعيف ولكن الشيخ الألباني ذكر أن له شاهد يعني يتقوى به. والحديث الأول الذي قبل هذا ضعفه الشيخ ناصر لكن الطريقان يقوي بعضهما بعضا